فإذا ما ثبتت إدانته بعد ذلك فهذا دلالة على أنه قد التاثت فطرته وعميت أو تعامت بصيرته، فلا بد إذن من إلحاق العقوبة به ومن إقامة الحد عليه. وقد استفاضت الأحاديث النبوية الشريفة في طلب الحدود بصورة تجعل المسلمين يبادرون إلى إقامة شريعة الله وإلى تنفيذ حدوده التي شرعها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة، وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 40 عاما. رواه الطبراني. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. رواه ابن ماجه. كما وضحت السنة الشريفة أثر ذلك بالنسبة للفرد والمجتمع، وأنه إن لم نأخذ على يد الجاني يعم الهلاك، وإن أخذنا على يديه نجا المجتمع. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. والحديث الذي معنا يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة أساسية في المساواة بين الناس، على ضوئها تحل مشكلة المحسوبية والتمييز العنصري بتطبيق عملي حازم لا تعرف الدنيا له مثيلة. وبهذا نرى كيف كان للإسلام فضل السبق في إرساء قواعد الحق وتطبيق المبادئ السامية لا يفرق فيها بين إنسان وآخر، لا تمييز ولا محاباة ولا فضل إلا بالعمل الصالح. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وكان ورود هذا الحديث الشريف يوم فتح مكة، عندما ارتكبت هذه المرأة المخزومية وهي فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد جريمة السرقة، فرفع أمرها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لإقامة الحد عليها لحماية الدين والنفس والمال والعرض، وهي الوسيلة الرادعة التي في ظلها يأمن الناس ويرجع المجرمون عن إجرامهم حين يعلمون أنهم لو ارتكبوا فاحشة أو اعتدوا على حق ما أقيمت عليهم الحدود، فينزجر كل باغ ويرجع عن بغيه خوفا من الحد. هذا بالإضافة إلى أن الحد لا يقام إلا بعد بيان أن ذلك الباغي قد نفذت كل الوسائل معه وأصبح يشكل خطرا داهما على المجتمع، فلا بد من استئصال شره وخطره. ويستنبط من هذا الحديث المساواة بين جميع الناس، وأنه لا فضل لأحد إلا بالعمل الصالح، كما نستنبط منه محاربة الإسلام للتمييز العنصري والمحسوبية والدعوة إلى المساواة بين الشريف وغيره، كما نستنبط أهمية الحدود ومنع الشفاعة فيها. وفي الحديث منقبة ظاهرة لأسامة ودليل لجواز الحلف من غير استحلاف، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظلال الهدي النبوي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.